لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، ومن كتاب الجهاد والسير، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. قال: باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. هذا التبويب أخذه الإمام النووي رحمه الله تعالى من حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. وفي الرواية الأخرى قال: لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، وسلوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا. وقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة تمني لقاء العدو، وهذا لأجل القطع بالحرمة، فإنه حكم بكراهة ذلك، وهو أن يتمنى المسلم أن يلتقي بعدوه الكافر في أرض المعركة. ولعل النووي رحمه الله تعالى يعني ذكر الكراهة في ذلك ولم يقطع بالحرمة، لأنه فيه وجه من الخير، يعني تمني لقاء العدو فيه وجه من الخير، وهو نصرة الدين ومحاربة الكفار ونحو ذلك. أما الوجه الذي هو من الشر فهو كما يقول رحمه الله تعالى في الشرح لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس، لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس، أي لما في ذلك، أي من تمني لقاء العدو، من صورة الإعجاب، من صورة الإعجاب. إن الإنسان عندما يتمنى لقاء العدو قد يدخل عليه ذلك، وهو الإعجاب بالنفس، وكذلك أيضا الاتكال على النفس، نوع من الثقة الذي ربما يظن به الإنسان أنه يعني يقوم بأمر نفسه بلا عون أو بلا عون أو نحو ذلك، وإنما يكون هو بنفسه الذي يفعل. وكذلك أيضا فيه نوع وثوق بالقوة، نوع وثوق بالقوة، الإنسان واثق من نفسه زي ما بيقولوا يعني، فيتمنى لقاء العدو. وهو كذلك فيه نوع من البغي، فيه نوع من البغي كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه كذلك، فيه نوع بغي، وذلك لأن الإنسان يتمنى لقاء العدو، فإذا صاحب ذلك نوع وثوق بالنفس وإعجاب ويعني ظن الكفاية بأنه بنفسه يفعل ذلك، هذا بغي، هذا ظلم، وهذا شؤم على الإنسان، وهذا شؤم على المجاهد. لماذا؟ لأنه بسبب ذلك قد يهزم، بسبب بغيه هذا قد يهزم، ويكون هذا الذي منه سبب في هزيمته، وثوقه بنفسه ونحو ذلك، وإعجابه بنفسه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو. وكذلك وجه آخر ذكره الإمام النووي لكراهة ذلك، وهو عدم الاهتمام للإعداد للعدو، عدم الاهتمام للإعداد للعدو. الإنسان إذا كان يتمنى لقاء العدو فربما دخل عليه الوثوق والعجب وكذا، فيقل اهتمامه بالاستعداد للقاء العدو بالقوة والعدة وكذا ونحو ذلك. ولذلك يكره للإنسان ذلك، وهو أن يتمنى لقاء الكفار في المعارك والحروب على هذا النحو، على هذا النحو. أما إن كان يتمنى لقاء العدو لنيل شهادة ونصرة دين فهذا محمود، فهذا محمود، وعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب المؤمنين فتنة القتال. وإلا من الناس من إذا ربما لقي العدو فتن والعياذ بالله، كما هو حال المنافقين، فإنهم والعياذ بالله يظهرون أنهم يريدون الجهاد والقتال وكذا، وإذا كان اللقاء مع العدو والعياذ بالله انخزلوا وانسحبوا ونحو ذلك. ولذلك فالإنسان لا يتمنى لقاء العدو لأن في ذلك فتنة. أما إن كتب عليه ذلك وقدر الله سبحانه وتعالى عليه ذلك فعليه أن يثبت وأن يصبر وأن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يتجنب أخلاق الكافرين في المعارك ونحو ذلك. وهذه كما يسميها العلماء آداب القتال، هذه كما يسميها العلماء آداب القتال: الثبات، الصبر، كثرة الذكر، تجنب أخلاق الكافرين من العجب والغرور والثقة بالنفس ونحو ذلك. وهذه المعاني استنبطها أهل العلم أو أخذها أهل العلم من الآية العظيمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الاجتماع وعدم التفرق عند لقاء العدو، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. لا تكونوا أمثال هؤلاء في أخلاقهم عند القتال من الغرور والكبر والعياذ بالله والعجب والوثوق بالنفس ونحو ذلك. ولذلك هذه الآية كما يسميها العلماء آية آداب القتال، آية آداب القتال. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يتمنى لقاء العدو لما فيه من الفتنة. أما إذا لقي الأعداء وقدر الله عليه ذلك فعليه بالثبات، عليه بالثبات والصبر وكثرة الذكر والاجتماع ونحو ذلك كما سبق. ثم قال: باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. قال عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال: باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. وهذا كما سبق من آداب القتال، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى أثناء القتال، أثناء القتال كثرة ذكر الله تعالى، دعاء، استغفار ونحو ذلك. والدعاء من أعظم آداب القتال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء عند لقاء الأعداء. وهذا ظاهر في كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم بدر بات ليله كله صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء ويلح على ربه سبحانه وتعالى، حتى قال أبو بكر: يا رسول الله ألححت على ربك، إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم من كثرة الدعاء. وفي يوم أحد كذلك، وسائر معاركه صلى الله عليه وسلم، كان يكثر صلى الله عليه وسلم من ذكر الله والدعاء. والدعاء بالنصر كذلك مما يوافق المقام، فإن المقام مقام لقاء أعداء، فسؤال النصر من أعظم ما يسأل في هذا الوقت، لا سيما وأن هذا الوقت تكثر فيه رحمات الله سبحانه وتعالى بعباده المجاهدين. ولذلك إذا دعوا وأكثروا الدعاء رضي لهم بذلك الاستجابة. قال: باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. قال: عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، يعني في يوم الأحزاب، يعني في يوم معركة الأحزاب، فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. في الرواية الأخرى فيها قال: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. وهذا دعاء عظيم، هذا دعاء عظيم، اشتمل على جمل عظيمة من بيان معاني تعلق قلب العبد المؤمن بربه سبحانه وتعالى، وعظيم توحيده وعظيم اعتقاده في ربه سبحانه وتعالى وربوبيته وقدرته سبحانه وتعالى على الخلق. فلو أنك تأملت في عبارة موجزة، هذه العبارات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم كل عبارة منها تحمل معاني عظيمة وإشارات كريمة. ولنأخذ منها يعني اختصارا، في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، فهذا يحمل إشارة عظيمة إلى أنه يتوسل لربه سبحانه وتعالى بهذه الصفة، وهي صفة أنه أنزل الكتاب. والله عز وجل أنزل الكتاب وأنزل معه الميزان، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب ليقوم الناس بالقسط كما قال تعالى، أي لأجل أن تستقيم حياة الناس. فكأنه صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم منزل الكتاب في هذا المعرض يقول لربه سبحانه وتعالى وهو يتوسل بذلك: هؤلاء يريدون منع كتابك أن يكون هو الذي يقيم القسط والعدل في هذه الدنيا، هؤلاء الكفار البعداء يريدون منع كتابك من أن يكون هو الذي يقيم أمر الناس، يحكم بين الناس، يسود الأمر في الأرض به وهكذا، فأنت منزل هذا الكتاب. وهم يريدون منع أن يكون هذا الكتاب هو الذي يكون منهج الحياة، فتصرف أنت فيهم. هذا تقدير يعني لهذه العبارة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ومجري السحاب، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب. مجري السحاب هذا كما يقول أيضا بعض العلماء تنبيه وإشارة إلى أن الله عز وجل خلق الخلق كله، خلق السماوات وخلق الأرض، بخلاف ما ربما بعض الناس يظن أنه ليس في الكون إلا الأرض فينشغل بها ولا ينشغل بما خلق الله عز وجل من الكون من سماوات وأرض، فيتفكر في هذا الخلق ليعلم عظيم قدرة ربه سبحانه وتعالى وعظيم ما خلق الله سبحانه وتعالى بما يدل على عظيم صفاته سبحانه وتعالى وعلى قوته وجلاله وعزته وغير ذلك. فكثير من الناس نظرتهم إلى الأرض فقط، لا ينظرون إلى السماء ولا يتفكرون فيما خلق الله سبحانه وتعالى، فيستفيدون من ذلك التفكر والاعتبار أن الله هو الذي خلق كل هذا الخلق. إذن هو يقدر على الكفار ويقدر على هزيمتهم، فهو الذي خلق كل ذلك. لكن هناك من نظرته لا تتعدى الأرض، فهو صاحب اهتمامات أرضية، صاحب اهتمامات أرضية، فكل اهتماماته هي الشهوات الأرضية من مأكل ومشرب وشهوة ونحو ذلك للفرج ونحو ذلك، فاهتماماته أرضية. ولذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه من خلال هذه العبارة إلى هذا المعنى، كما قال الله تعالى في شأن إبراهيم كذلك: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالعبد إذا أكثر من التفكر في خلق الله عز وجل وفي ما خلق من السماوات والأرض، فهذا يزيده إيمانا ويزيده كذلك تصديقا بقدرة ربه على الخلق. وفي هذا الموضع كأنه صلى الله عليه وسلم ينبه ويلفت إلى أن هؤلاء الكفرة البعداء ليسوا يقدرون على شيء ولا يعجزون الله شيء، فالله هو الذي خلق هذا الكون، والسحاب ما هي إلا رمز للسماء التي كثير من الناس لا ينشغل بأمرها، وإنما تفكيره كله في الأرض وما تحوي الأرض، نسأل الله العفو والعافية. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: سريع الحساب، تنبيه أيضا وإشارة إلى قضية البعث والحساب والرجوع، أنت سريع الحساب، على خلاف ما يعتقد كثير من الغافلين، فضلا عن الكافرين والعياذ بالله، الغافلين عن الحساب بالكلية، فإن الكافرين يغفلون عن هذا بالكلية، والغافلين يغفلون عن هذا ولو جزئيا، أن الله عز وجل سيحاسبهم، وأن الحساب حساب سريع. فالله تعالى متصف بصفات ليست لغيره، ومنها أنه لا يعجزه سبحانه وتعالى أن يحاسب الناس جميعا في وقت واحد وفي ساعة واحدة، يحاسبهم جميعا سبحانه وتعالى، فهو سريع الحساب. وكذلك إشارة إلى أن الأعمال والأحوال لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، فالله لا يخفى عليه شيء وسيحاسب الناس على كل ذلك. وكذلك تنبيه آخر من باب الدعاء الذي ناسب الموطن وهو في لقاء الكفار والأعداء: أنت سريع الحساب، فهؤلاء الذين يحاربون دينك اقض فيهم بما يستحقون، واجعل فيهم حسابك الذي يستحقونه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كذلك: هازم الأحزاب، هازم الأحزاب. والأحزاب هنا يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم أحزابا بعينها، وليس إطلاق الأحزاب، إنما المقصود هنا بالأحزاب أي التي تجمعت لحرب الله ورسوله ودينه، وإلا ليس كل حزب داخل في الذم. فالله تعالى يقول في موضع آخر: ألا إن حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالحزب هو الجماعة والفئة من الناس، ولكن قد تكون الفئة في وقت محمودة وقد تكون في وقت آخر مذمومة، وهذا باعتبار ما هي عليه لا باعتبار لفظ وصفها بهذا اللفظ أو هذا التعبير. وإلا كثير من للأسف الجهلة الذين لا يعلمون شيئا للأسف يعتقدون أن لفظ حزب حزب حاء زاي باء هذه اللفظة يزم كل من حملها ونحو ذلك، وهذا من الجهل الشنيع. فما بال المعنى اللغوي بحال الناس؟ وإلا فالحزب على المعنى اللغوي هو الجماعة والفئة التي تجمعت، أما المدح والذم فيرجع إلى ما تجمعت عليه، فإن تجمعت وتحزبت على نصرة الدين فهؤلاء حزب الله تعالى، وإن تجمعت وتحزبت على حرب الدين فهؤلاء حزب الشيطان، والعياذ بالله. فالأمر يعود إلى اعتبار ما هي عليه، لا لفظ الكلمة وإن استعملها الناس في أعمال مذمومة أو نحو ذلك. ففي قوله صلى الله عليه وسلم هازم الأحزاب، أي هذه الأحزاب التي تجمعت لحربك ورسولك ودينك، أنت قادر على أن تهزمها، وكل ذلك هو نوع توسل وسؤال. سبحان الله، نوع توسل وسؤال. اللهم منزل الكتاب، توسل وسؤال كذلك، توسل بأنك من صفاتك العظيمة أنك أنزلت هذا الكتاب، وسؤال أن تحفظ كتابك من هؤلاء الكفر الذين يريدون منعه. وكذلك مجري السحاب، توسل، وكذلك سؤال بأن هذا الملك وهذا الملكوت ينبغي أن يكون لك أنت، والأرض والسماء لا تحكم إلا بتقضي أنت لا بما يريد هؤلاء، فاقضي فيهم بقضائك. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم سريع الحساب، توسل بصفته ذا هذه، وكذلك دعاء اقضي بينهم أو اقضي بيننا وبينهم واحكم فيهم بحكمك السريع. كذلك في قوله هازم الأحزاب توسل ودعاء أيضا كما سبق. ثم قال اللهم هزمهم وزلزلهم، والزلزلة كما قال العلماء هي التحريك بالشدائد، التحريك بالشدائد يعني ازجرهم وحركهم بالشدائد، يعني اجعل أمرهم مضطربا بالشدائد التي تنزل بهم، أنزل بهم وعليهم الشدائد، أنزل عليهم سخطك، رجزك، عقابك، هذا كله يزلزلهم. فزلزلهم يعني أنزل بهم من الابتلاءات والشدائد والمصائب التي تجعلهم في اضطراب، ولا تجعل لهم قوة ولا تجعل لهم وحدة ونحو ذلك. نسأل الله تعالى أن يهزم الأحزاب التي تتجمع لحرب دين الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان. قال باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. إذن فمطلق الدعاء مستحب عند لقاء الأعداء، ويستحب بمثل هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا فائدة نشير إليها، وهي السجع الوارد في الحديث أو في الدعاء. هذا السجع يكره إذا كان تكلفا، يكره إذا كان تكلف. أما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن عن تكلف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف هذا السجع، ما كان يتكلفه صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذين يتكلفونه فهذا مكروه. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا سمع الرجل يدعو أو يتكلم ويكثر السجع في كلامه حتى في الكلام العادي يقول سجع كسجع الكهان، سجع كسجع الكهان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذلك في الحقيقة يكره للخطباء، يكره للأئمة ونحو ذلك، الدعاء وسير الخطبة بطولها من أولها إلى آخرها بالسجع ونحو ذلك، ولا سيما إذا كان السجع بما يشق على الناس فهمه، وذا يزيد الأمر يعني في الحقيقة حرجا، إن الخطيب يقعد يقول كلام كله مسجوع وأكثر الناس لا يفهمون الكلام أصلا، فهذا مكروه في الحقيقة أن يفعله، مكروه أن يفعله، فضلا عن الدعاء. وإلا بعض الناس يتكلف ذلك تكلفا عظيما. وهذا يحدث كثيرا في رمضان خصوصا في صلاة التراويح ونحو ذلك، يحدث ذلك كثيرا، وتجد الأئمة يخترعون أدعية للسجع ونحو ذلك، وكل ما واحد يتشهر بإدعاء يروح الناس مقلدين فيه ونحو ذلك. وجاءت كما تسمع دائما، يعني مش عارف عدد ما غرد طير وطار ومش عارف ايه ونحو ذلك، بل يعني كما بعضهم يدعو ويقول وغفل عن ذكرك الغافلون، مش كان بيجي كده دعاء كده في إذاعة القرآن، ها مش عارف بيقول اللهم صل على عدد ما ذكرك الذاكرون وغفلك عن ذكرك الغافلون. يعني انت عايز الناس الغافلين يكتروا؟ يعني انت عايز، ما هو انت بتصلي على نفسك سلام بالعدد ده، يبقى انت عايز العدد ده يكتر ولا يقل؟ يقل بقى يكتر، يبقى عايز الناس الغفلانين يكتروا، وهذا نتيجة السجع، هذا نتيجة السجع. بل العلماء كثير منهم يقول أن السجع في دعاء التراويح أو الكلام الذي ليس من جنس الصلاة يبطلها، يبطلها الكلام اللي من الذي ليس من جنس الصلاة يبطلها، والسجع الذي يكثر في الصلاة مكروه. أما الكلام الذي ليس من جنس الصلاة، عد كثير من العلماء خصوصا المعاصرين ما يفعله بعض الأئمة في صلاة التراويح خصوصا من خطبة، خطبة داخل الصلاة نفسها، خطبة، فتراه يخطب خطبة داخل الصلاة نفسها، يعني يقعد يحكي بقى موقف القيامة وكيف إذا وقفنا بين يديك وكيف إذا مش عارف مررنا بالصراط وكذا وحصل وجرى وكان، هذا كلام من غير جنس الصلاة أصلا. ولذلك فهذا إن لم يكن حراما يبطل الصلاة فهو مكروه على الأقل. ثم قال: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. قال: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. قال عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. قال عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض معارك النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت امرأة من الكفار مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. فقول النووي رحمه الله ابتداء: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. قطع النووي بالتحريم، قطع النووي بالتحريم، وهذا لثبوت الإجماع على ذلك، أو لنقله هو الإجماع على ذلك، فقد قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان، يعني نساء الكفار وصبيان الكفار في الحرب، أجمع العلماء على ذلك، لكن بقيد، انتبهوا، بقيد، وهو ما لم يقاتلوا، ما لم يقاتلوا، أجمعوا على عدم او على اجمعوا على تحريم قتل النساء والصبيان ان لم يقاتلوا، واختلفوا اذا قاتلوا، يبقى الاجماع على اذا قاتلوا يقتلون الصبيان، النساء يقتلون. طيب اذا لم يقاتلوا اجمعوا على انهم اذا لم يقاتلوا اجمعوا على عدم قتله، اجمعوا على ذلك، وذلك لأن النساء والصبيان ليسوا من أهل الحرب، ليسوا من أهل الحرب، لكن إذا قاتلوا، إذا كان النساء بتقاتل والأطفال دول بيقتلوا مع الكفار، اختلفوا، لكن جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على قتلهم، على قتل، وهو الصحيح، إذا قاتلوا قتلوا سواء كان أطفال أو صبيان، فقال الجماهير يقتلون. ثم أيضا جاءت مسألة أخرى، وهي شيوخ الكفار والرهبان، يعني الشيوخ الكبار في السن، يعني الكبار في السن شيوخ الكفار، هل يقتلون الرجال؟ يعني هل يقتلون؟ فالإجماع على أن الشيوخ إذا لم يقاتلوا فلا يقتلون أيضا. لماذا؟ آسف استغفر الله، الإجماع على أن النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا لا يقتلون، وأما الشيوخ فالجمهور الجمهور على أنهم لا يقتلون إذا لم يقاتلوا، إذا لم يقاتلوا. وخالف بعض العلماء قالوا بل يقتلون معهم، وهذا ضعيف، فالشيوخ لا يقتلون إذا لم يقاتلون، إذا لم يقاتلوا. وقد جاء في الحديث لا تقتلوا شيخا ولا فانيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تقتلوا شيخا ولا فانيا. وعليه فالأصح أن الشيخ لا يقتل إذا لم يقاتل، لا يقتل، لأنه أصلا ما عنده قدرة. فأشبه من؟ أشبه النساء والصبيان، أشبههم. كذلك الرهبان، كذلك الرهبان. والمقصود بالراهب يعني الذي انفرد في مكان يتعبد به فيه على طريقته، يعني الباطلة هذه، هذا المقصود بالراهب، وليس مجرد انه لابس ملابس الرهبان مثلا يبقى ده هو ده المقصود، لا، المقصود بالراهب هو الذي انفرد عن الناس في مكان يتعبد فيه، في يعني نحو ذلك انفرد، فهذا ضعيف ايضا، وهو لم يقاتل وهو ضعيف، فهذا لا يقاتل على الراجح أيضا، هذا لا يقاتل إذا لم يقاتل. لكن لو الراهب بقى قاعد في مجمع كبير، والمجمع ده الناس بيقاتلوا من خلاله، هو بيقاتلش، وهم بيقاتلوا، توجد هنا شبهة أنه ماذا؟ أنه منهم، أنه منهم. لكن لو هو منفرد منعزل بعيد عنهم هذا بلا شك ضعيف، وهذا هو المقصود بالنهي عن قتله. لا لا، ده موضوع تاني، ده اللي هيحمس ده لسه هيجي عليه الكلام اهو، ده ما بيحمس ولا حاجة، قاعد برضه بيتعبد، بس بيتعبد فين؟ هو واخد حجرة وحواليه آلاف من البشر جوه، من أبناء الكفار أو من مقاتلي الكفار ونحو ذلك، زي حكاية الأديرة ونحو ذلك، هل هذا يعد منعزلا؟ الشبهة قائمة، الصورة في الحقيقة فيها شبهة، وهي هل هذا منعزل متفرغ للعبادة، ولا هو متعصب متحزب بهؤلاء ونحو ذلك، متقوي بهم على المسلمين ونحو ذلك، والله أعلم. طيب، هذا في من لا يقاتلون، في من لا يقاتل من الصبيان والنساء والشيوخ والرهبان. أما إذا قاتلوا فيقتلون على الصحيح، فيقتلون. نعم، قال النووي رحمه الله فإن كان فيهم رأي، ودي مسألة أخرى، كان فيهم رأي يعني هو لا يقاتل لكنه صاحب إيش؟ رأي، عنده يعني هو يخطط يدبر، قائد مثلا خطة، فني يساعد بأي طريقة من الطرق غير القتال، فهذا أيضا تكلم فيه العلماء. قال النووي رحمه الله فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلا ففيهم وفي الرهبان قولان، والأصح أنهم يقتلون. يعني إن كان فيهم رأي، يعني إن كان هو نعم ما بيقتلش لكن صاحب رأي، سواء كان شيخ، امرأة، صبي، غيره، صاحب رأي بيعمل أي حاجة بيساعد المقاتلين بيها، فهذا يقتل أيضا، هذا يقتل أيضا. نعم. ثم قال باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. قال باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. قال عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين يعني ما تقول يا رسول الله في ذلك؟ قال: هم من آبائهم. قالوا: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، يعني المقصود أبناء المشركين يعني الصغار، قال: هم من آبائهم. باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. النووي رحمة الله عليه صرح بقوله في المسألة، وهو طبعا الراجح عند الشافعية، وهو جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. ما هو البيات؟ ما هو البيات المقصود هنا؟ البيات المقصود هنا هو أن يغار على الكفار بالليل، أن يغار على الكفار بالليل، يعني المسلمون يأتون بغارة على الكفار، يجوا المسلمون يغيرون عليهم ليلا، يعني يهجموا عليهم بالليل. كانت الحروب قديما صورتها ربما تختلف عن الحروب العصرية، فكانت الحروب قديما لا تكون بالنهار، لا تكون بالليل إلا قليلا، يعني قلما يكون هناك حرب بالليل. لماذا؟ لأن الليل كان ظلام ويصعب فيه الرؤية. الآن الحروب، الآن حروب يعني آلة أكثرها، يعني حتى الرصاص ونحو ذلك والمدافع والصواريخ بتضرب على مقاييس وأجهزة ونحو ذلك. مسألة الليل والنهار ما بتفرقش معهم قوي. الغرض المقصود في البيات يعني أن يغار على الكفار ليلا. طيب، ما بالنهار إذا أغير على الكفار بالنهار هل يسمى بياتا؟ لا، ما يسماش بياتا. لماذا؟ لأن الأول سمي بياتا لأنهم في هذا الوقت، وهو وقت البيات اللي هو الليل، لا يدرى فيه أرجل أم امرأة، لا يدرى فيه أرجل أم امرأة، صبي أم كبير، الدنيا ليل. فلما المسلمون هيعملوا غارة بالليل، فالغارة دي متوقع ان هي تقتل الكبير والايش والصغير، مش هيبقى باين بالليل، خيال بيجري ولا واحد من المشركين بيجري، فيقوم المقاتل المسلم هيعمل ايه؟ هيرميه بسهم مثلا، ومش معلوم ده راجل ولا امرأة، ولا معلوم ان ده كبير ولا صغير ونحو ذلك. فهنا يقول: باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. من غير تعمد يعني ماذا؟ إن علم أن هذا صغير وأيقن أنه صغير في البيات لا يقتله، إن علم أنها امرأة وأيقن أنها امرأة في البيات لا يقتلها، على الإيش؟ على الأصل الذي هو النهي عن قتل النساء والصبيان. يبقى ابتداء نأخذ مسألة هنا، وهي أنه يستثنى من النهي عن قتل النساء والصبيان إذا كان ذلك في إيش؟ في بيات. لأنه في البيات أنا كمقاتل مسلم أنا هقعد بقى أفحص ودقق بشدة عشان أعرف ده رجل ولا امرأة، ده ممكن هو يسابقني ويعمل إيه؟ يضربني ويقتلني. ولذلك يجوز عند البيات لتعذر الرؤية وتعذر التمييز بين هؤلاء وهؤلاء. وذكر الحديث وفيه عن الصعب ابن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: هم من آبائهم. هم من آبائهم، يعني جواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه ماذا؟ معناه يحمل مسألتين، يحمل مسألتين. المسألة الأولى ها، طب المسألة الثانية؟ عندنا مسألتين في الجواب ده. هم من آبائهم ها، المسألة الأولى حكمهم حكم آبائهم، المسألة الثانية ها، ما هي هي؟ لا ها، لا لا، خليكم في الجواب. ما هو قال ان هو حكمهم حكم آبائهم. المسألة الثانية انه يجوز يا لا بأس أنه يجوز. يعني الجواب هنا عبارة عن إيه؟ قال هم من آبائهم، يعني لا بأس أن تفعله. يبقى دي أول مسألة، أنه يجوز قتلهم في مثل هذا، يجوز قتلهم. المسألة الثانية أنهم من آبائهم، يبقى علة الجواز هي لأنهم في هذا الحال اشتركوا مع آبائهم لصعوبة الإيش؟ التمييز، اشتركوا في الحكم، فهم كآبائهم في الحكم. نعم. قال هم من آبائهم، يعني لا بأس بذلك، وذلك لأن أحكام هؤلاء اللي هم النساء والصبيان ونحو ذلك، لأن أحكام هؤلاء جارية عليهم من آبائهم في كل الأحكام الأخرى، فهم منهم بناء على هذا الأصل، ولا يستثنون بسبب البيات ويكون على الأصل الأول، لأن هم تبع لهم في المواريث، تبع لهم في النسب، تبع لهم في الضمان، تبع لهم في كل هذه الأحكام، وعليه فهم تبع لهم في ذلك أيضا. نعم. قال باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. يبقى برضو من غير تعمد دي مهمة جدا، وهي أن المسلمين ينبغي عليهم إذا ميزوا بينهم ألا يقتلوا النساء والصبيان. نعم. طيب هل في تعارض بين هذا الحديث والحديث السابق؟ ها، الحديث اللي هو الباب اللي قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فأنكر قتل النساء والصبيان، هل في تعارض؟ لا. لماذا؟ أيوة تمام. يبقى الجواب أن نعم، النهي على قتل النساء والصبيان في الحرب، لكن هذا الحديث استثني من ذلك بسبب الإيش؟ البيات الذي يصعب معه التمييز. تمام. الأول فيه تعمد لو فعلوا، والثاني ليس فيه تعمد. نعم. أيوة تمام. هتيجي معنا المسألة دي ربما في الباب الذي بعد هذا، الباب اللي جاي ده على طول أهو، هيجي معنا إن شاء الله بإذن الله. لكن قبل ما نغادر الباب، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، أيضا مسألة أخرى معنا هنا في الباب ننبه إليها، وهي أولاد الكفار في الدنيا حكمهم ماذا، وأولاد الكفار في الآخرة حكمهم ماذا. أما الدنيا فباتفاق أهل العلم أنهم تبع لآبائهم، تبع لآبائهم، وإن كانوا هم ليسوا من أهل التكليف، نعم، لكنهم تبع لآبائهم، يعني في الأحكام يتبعون آباءهم، ويسمى هذا الطفل من الكفار. فإذا عد المسلمون مثلا الكافرين عدوهم عددا، عد من بينهم الأطفال، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فعلى ثلاثة أقوال عند أهل العلم، والصحيح منها أنهم في الجنة، الصحيح منها أنهم في الجنة. القول الأول قالوا هم في النار تبع لآبائهم. القول الثاني قالوا بالتوقف، وده قول مشهور وعليه طائفة من أهل العلم، والشيخ حافظ حكمي بينتصر له في معارج القبول. والقول الثالث هو الأرجح، بل هو الأصح، وهو أنهم في الجنة، أنهم في الجنة، لأنهم ليسوا من أهل التكليف وماتوا قبل التكليف، ولا سيما وقد جاء ما يدل على ذلك صراحة، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكى فيه ما رآه في المعراج، ومنه أنه رأى إبراهيم عليه السلام مستندا إلى البيت المعمور وحوله أولاد الناس، فقال سائل يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين، أو أبناء المشركين؟ قال وأبناء المشركين، أو كما قال. فهذا فيه دليل على أن القول الصحيح في أبناء الكفار إذا ماتوا في الصغر أنهم في الجنة. نعم. ما هو ده القول بتاع التوقف؟ يدور أصحابه دايما بين المعنيين دول، اللي هو ان نتوقف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عصفور من دعموس من دعميس الجنة او لا اسف انك الحديث اللي فيه لعله قد فعل يعني شيئا او نحو ذلك، الحديث فيه جملته يعني معناه التوقف. فبيدور كلامهم في هذه المسألة، وهي ان احنا ما نقطعلوش بشيء او انهم يمتحنون يوم القيامة، ولكن في الحقيقة هذا كله فيه نظر، والصحيح انهم في الجنة كما سبق. ثم قال: باب جواز قطع اشجار الكفار وتحريقها. باب جواز قطع اشجار الكفار وتحريقها. قال عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال: باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. هذا الباب باب مهم جدا، والفقهاء المعاصرون توسعوا في شرح هذا الباب وهذه المسألة جدا، وذلك لأن هذا الباب ويعني ما يتعلق به يشتمل على كل الحروب عموما وكل أنواع محاربة الكفار. باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. وعليه هندخل في مسألة من خلال الحديث، وهي تحريق الكفار أنفسهم. إذا كان يجوز تحريق الشجر في وقت، هل يجوز تحريق الكفار أنفسهم؟ هل يجوز يعني أن يقتلوا بالحرق ونحو ذلك، بل والتغريق يعني أن يفتح عليهم مية المياه يعني حتى يغرقوا، أو تمنع عنهم المياه حتى يموتوا عطشا؟ هذه مسائل أيضا ما يعني يتناولها الفقهاء قديما، ويزداد على ذلك الفقهاء في العصر الحديث الأسلحة الإجبار الفتاكة الحديثة الآن، القنبلة الذرية مثلا، القنبلة النووية، الأشعة الليزر وكذا ونحو ذلك، والأسلحة التي فيها الفتك الإشعاعي ونحو ذلك. هل هذا كله يجوز استعماله؟ هذا يعني يأتي معنا إن شاء الله. قال: باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. قال عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، ده تفسير يعني المكان اللي قطع فيه. فنخل بني النضير، النخل بتاع بني النضير الذي كان لهم، كان في منطقة يجتمع فيها نخلهم كانت تسمى البويرة، فالمنطقة نفسها كان اسمها البويرة. نعم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني النضير فإنهم استعصوا عليه مدة، وذلك لشدة حصونهم، ومعلوم أن بني النضير كانت قبيلة من قبائل اليهود التي كانت تعيش على حدود المدينة، يعني داخل المدينة أو يعني على حدودها، وكان هناك ثلاث قبائل: بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. فبنو قينقاع أول من أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ثم جاء بعدهم بنو النضير، وهؤلاء الذين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الحجر، حجر الرحى، على النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء يكلمهم في دية الكلابيين اللذين قتلهما أحد أصحابه، وكانوا من بينه وبينهم عهد، وكان مقتضى العقد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود المدينة أنهم أمة واحدة في الدية وغير ذلك. فذهب يكلمهم في أمر دية الرجلين أن يعاونوه في ذلك، فقالوا: اجلس يا محمد هنا نفعل. وأجلسوه في مكان ثم دخلوا وصعد بعضهم على سطح هذا البيت ودبروا أن يلقوا يعني حجر الرحى على النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. فجاء جبريل فأخبره فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا حصونهم وفيهم أنزل الله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم ولما استعصوا عليه لشدة حصونهم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلهم من هذه الحصون فماذا فعل؟ أمر بتحريق نخلهم. هم جوا الحصون والنخل ده خارج الحصون إلى البويرة دي خارج الحصون والنخل حياتهم النخل سبب حياتهم فهو اقتصادهم وطعامهم وشرابهم وكل شيء فأمر بتحريقه. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قالوا لنا ننشدك الله والرحم وكذا أن تتوقف وأن لا تفعل فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أن ينزلوا على حكمه فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وطردهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يريد قتلهم لكن يعني بسبب عبد الله بن أبي بن سلول المنافق طردهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم. الشاهد يعني أنه حرق صلى الله عليه وسلم مالا ينتفع به. النخل ده ما هو إلا إيه؟ مال. ولا يجوز القاعدة الشرعية لا يجوز إتلاف المال لا يجوز إتلاف المال لا يجوز أصلا إتلاف المال. ولكن يستثنى من ذلك مال الكفار ونحو ذلك إن كان فيه مصلحة أو نكاية بهم أو كان سببا في هزيمتهم ونحو ذلك. فلما كان هذا سبب في انهزامهم أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالإذن ما قطعتم من لينة. واللينة قيل النخل والأظهر والله أعلم أنها كل شجر كل شجر يسمى لينة لما له من لين. فما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. الأمرين كانوا بوحي من الله تعالى القطع والتوقف. قال وليخزي الفاسقين. فهذا الحديث فيه يعني فقه وفيه مسائل فيه فقه وفيه مسائل في الحقيقة مهمة جدا وعليه تكلم العلماء. هل يجوز تحريق أموال الكفار إذا كان ذلك سبب لانهزامهم؟ فقال العلماء نعم يجوز تحريق أموالهم إذا لم ينهزموا إلا بذلك. طيب بمعنى ماذا؟ إذا انهزموا بغير ذلك فلا يجوز إيش؟ تحريق الأموال وإنما تؤخذ هذه الأموال ينتفع بها المسلمون وهي الغنيمة. ولذلك يجوز تحريق أموال الكفار وإتلاف أموال الكفار إذا لم ينهزموا إلا بذلك. وعليه قطع أشجارهم تحريقها هدم بيوتهم هدم المدن بتاعتهم ونحو ذلك يجوز كل ذلك. طيب نأتي إلى مسألة أخرى وهي مسألة التحريق لأشخاصهم هم لأعيانهم أو التغريق. هل يجوز حرق الكفار كأشخاص كأعيان حرق تغريق الكفار كنحو فتح المياه عليهم مثلا فيغرقون أو منع الماء عنهم فيعطشون ويموتون عطشا؟ اختلف علماء الإسلام في ذلك اختلف علماء الإسلام في ذلك. يعني أختصر لكم كلام العلماء في هذه المسألة. الجمهور على جواز استعمال ذلك في الجملة جمهور العلماء على جواز استعمال ذلك في الجملة يعني أن يجوز في الجملة حرق الكفار كأعيان الكفار الأشخاص وإغراقهم ونحو ذلك في الجملة. أما الشافعية والحنابلة فخالفوا الجمهور، خالفوا الجمهور على أنه يجوز ذلك بقيد، وهو في حالة عدم القدرة عليهم بغيره. انتبهوا للفرق، وهذا في الحقيقة هو القول الأرجح، أنه يجوز حرق الكفار وتغريق الكفار، لكن بشرط أن لا يكون هناك قدرة عليهم بغيره. فإن كان هناك قدرة عليهم بغير ذلك فلا يجوز على الراجح، على الراجح الجمهور بيجوزوا مطلقا في الجملة. يعني أبو حنيفة رحمه الله يقول بجواز حرقهم مطلقا وإغراقهم مطلقا، سواء كان نقدر نحن نهزمهم بوسيلة أخرى أو لا. فالشافعية والحنابلة وده الأقرب قالوا أنه يجوز في حال ماذا؟ إن لم نقدر عليهم بوسيلة أخرى. يعني لو هنهزمهم مثلا بالسيف والرصاص وكذا ونحو ذلك والمدافع ونحو ذلك هنهزمهم بها، يبقى لا يجوز إحراقهم ولا يجوز إغراقهم إذا كان إحنا متأكدين إن إحنا هننتصر عليهم بالأسلحة الأخرى التي هي غير الإحراق والإش والإغراق ونحو ذلك. يدخل مع الإحراق بقى والإغراق دي في الزمن زمن الأئمة كانت بمثابة الأسلحة الفتاكة. في زمن الأئمة النار والمية دول الأسلحة الفتاكة. طيب الآن الأسلحة الفتاكة نفس الحكم، الجمهور غالبا هيبقى على أصلهم هيقولوا بالجواز، والشافعية والحنابلة وده الأظهر يقولون إن لم نقدر عليهم بغيرها. يبقى لو قدرنا على إن إحنا هنهزم الكفار بغير الأسلحة الفتاكة اللي هي القنبلة الذرية بقى والنووية وكذا ونحو ذلك، يبقى في هذه الحال لا يجوز استعمال ذلك، لأن هذه الأشياء أشد من النار في الحقيقة، وإن كان النار باعتبار آخر قد تكون أشد والله أعلم. يعني هي أشد من النار في الإيش؟ في التدمير والتخريب، لكن النار باعتبار آخر أشد. ما هو هذا الاعتبار الآخر؟ أنها أشد ما يعذب به الإنسان. أي نعم الأسلحة الفتاكة الأخرى دي أسرع تخريبا وهدما، يعني ممكن قنبلة تنزل تخلص على دولة كاملة في لحظة، لكن الذي هو أشد عذابا ماذا؟ التحريق، أنه يحرق إنسان كده يحرق، هذا أشد عذابا. ولذلك جعل الله عز وجل عذاب أهل النار بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. ولذلك الحنابلة والشافعية حتى فيما بينهم في اختلاف بسيط كده، فإن الحنابلة بيعتبروا ده حرام إذا كنا نقدر عليهم بغيره، الشافعية بيقولوا مكروه. فرق بسيط كده بينهم الاثنين، الشافعية بيقولوا مكروه والحنابلة حرام، لكن في الجملة كلاهما يتفق على عدم الجواز إن كنا نقدر عليهم بغيرها. وعليه فإنه لا يجوز، واستدلوا بأدلة نذكرها بعد الأذان إن شاء الله تعالى. فنعود لمسألة هل يجوز تحريق الكفار ويعني تغريقهم بالماء ونحو ذلك عند القتال. فكما يعني سبق فالجمهور في الجملة على الجواز، على الجواز، والشافعية والحنابلة على المنع ما لم يعني نقدر عليهم بغيره. يعني لا يجوز استعمال تحريقهم بالنار أو إغراقهم بالماء إلا ألا نقدر عليهم إلا بذلك، تعذر إن إحنا ننتصر عليهم ولا نقدر على هزيمتهم إلا بذلك، فعند ذلك يجوزون. وهذا كما قلنا هو الأقرب والله أعلم. أما أدلة يعني الفريقين فنذكر منها شيئا. فالجمهور استدلوا ب يعني عموم قول الله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. فقالوا الله عز وجل أمرنا بقتلهم حيث وجدناهم في الجهاد، ولم يقيد لنا بقيد، فهذا يدل على جواز قتلهم على أي صورة من الصور. واستدلوا أيضا بما روي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبنة، فقال: ائتها صباحا ثم حرق. قال فقال: ائتها صباحا ثم حرق، يعني أمره بماذا؟ أن يحرق هذه القرية على أهلها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، لكن هذا الحديث فيه مقال. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة وحرق، ولم يقيد، يعني لم يقيد بمسألة إن كنت تغلبهم بالسلاح فلا تحرقهم ونحو ذلك. وأما التغريق فقالوا هو قياس على التحريق. أما الشافعية والحنابلة فكما ذكرنا قالوا بالمنع إلا ألا نقدر عليهم بغير ذلك. واستدلوا على هذا المنع بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وأحمد وغيرهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين فأحرقوهما بالنار. قال أبو هريرة: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من الكفار يعني فأحرقوهما بالنار. قال: ثم حين أردنا الخروج قال: إن كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله، إن كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن تحريقهما، وأنهم إذا قدروا عليهم بالقتل فهذا أولى، إن وجدتوهما فاقتلوهما. ومن هذا أخذ الحنابلة والشافعية المنع من تحريق الكفار وإغراقهم ونحو ذلك، وبالذات يعني مسألة التحريق استنادا لهذا الحديث، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن النار لا يعذب بها إلا الله. وفي حديث آخر قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولذلك لما قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمر بحرق السبائية الذين كانوا يقولون أنت الله أنت الله، أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه، وكان يقول ابن عباس: لو كنت مكانه ما فعلت، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وعليه فالأقرب أنه أو الأصح والله أعلم أنه لا يجوز تحريق الكفار إلا ألا نقدر عليهم بغير ذلك. وعليه طيب لو الكفار مش عارفين ننتصر عليهم بأنواع السلاح الأخرى، يجوز عند ذلك أن نحرقهم بالنار وأن نرميهم بالنار ونحو ذلك. طب نفرع بقى تفريع، هل يجوز التمثيل بهم؟ نعم. أي نعم أي نعم يدخل في ذلك التفجير وكله بقى. يعني لو أننا لم نقدر على الكفار بأن نقتلهم من غير تحريق، ويدخل في التحريق القنابل، القنابل ده نوع من الإيش؟ من التحريق، هل نضربهم بالقنابل والصواريخ وكذا ونحو ذلك؟ نعم يجوز عند ذلك. لو أننا لا نصل إلى، ودي مسألة أخرى يعني لا أدري هتيجي معنا في الكتاب ده تحديدا ولا لا، لكن هذه مسألة مطروحة أيضا بين العلماء، وهي إذا تترس المقاتلون بغير المقاتلين واختلطوا، بل العلماء يتكلمون في مسألة وهي إذا تترس الكفار بمسلمين فينظر، إذا كان الكفار لا نهزمهم ولا نقدر على هزيمتهم إلا بقتل المسلمين معهم، أكثر العلماء يجوزون ذلك، لأن المسلمين هيبقوا قلة يعني. إنما لو أن الكفار مثلا 1000 تترسوا 2000 من المسلمين، فهنا هيكون حسبة أخرى. لكن لو تترسوا أو جعلوا بعض المسلمين بينهم، أكثر العلماء يقولون يضرب الكل، والمسلمون يموتون على ما ماتوا عليه من الإسلام والشهادة. ولذلك نرجع بقى للمسألة بتاعتنا، هل يجوز إحراق الكفار إذا لم نقدر عليهم بغير يعني غير الإحراق؟ نعم يجوز عند ذلك، لكن إذا كنا نقدر بغير الإحراق يبقى لا يعذب بالنار إلا رب النار. ثم قال: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، في قوله خاصة إشارة إلى أنها لم تكن لغير هذه الأمة، الغنائم ما أحلت لغير هذه الأمة. والغنيمة، والغنيمة أو الغنائم هي مال الكفار يظفر به المسلمون. يعني لو عرفنا الغنيمة، هي مال الكفار الذي يظفر به المسلمون في المعارك ونحو ذلك، وهذا يكون على وجه القهر والغلبة، ولذلك تسمى غنيمة إذا كانت على وجه القهر والغلبة. طيب إذا لم تكن على وجه القهر والغلبة سميت فيئا، على يعني المشهور والأصح بين العلماء، وإلا في خلاف بين العلماء، ده تسمى غنيمة تسمى فيء. الكل الأظهر أن الغنيمة ما أخذ من مال الكفار أو ما أخذه المسلمون من مال الكفار بالقهر والغلبة، وأما بغير القهر والغلبة فيسمى فيئا. نعم، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. نعم. قال: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة. وكما ذكرنا ففي قوله خاصة لهذه الأمة خاصة إشارة إلى أنه لم يكن في الأمم قبلنا من حلت له الغنيمة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. حديث رواه مسلم. الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر ولادها أو ولادها. قال فغزا. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فيه دليل على أن الجهاد كان في الأمم قبلنا، وقيل أن هذا النبي هو نبي الله يوشع ابن نون، وكان ذلك بعد موسى عليه السلام، وأن خروجه هذا كان بعد موت موسى عليه السلام وهارون، وذلك أن موسى كان يريد فتح بيت المقدس وخزله بنو إسرائيل، ومات موسى عليه السلام ولم يفتح بيت المقدس، فلما مات موسى ساس بني إسرائيل بعده يوشع عليه السلام، وكان الجيل الذي كان في زمن موسى قد هلك، الجيل اللي كان في زمن سيدنا موسى هلك في التيه، وذلك أن كتب الله عليهم التيه 40 سنة، فهلكوا هؤلاء، ونشأ جيل جديد مع يوشع وهم البقية التي كانت يعني بقية. هذا الجيل هو الذي خرج مع يوشع لفتح بيت المقدس، فلما خرجوا لفتح بيت المقدس قال النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه، يعني هو بيجهز الجيش: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني، يعني لا يخرج معي للجهاد من هذا وصفه، وهو رجل ملك بضع امرأة، تزوج حديثا يعني، يعني عقد، أسف، عقد حديثا، ملك بضع امرأة بالعقد عليها، البضع يعني الفرج، وهو كناية عن يعني الزواج. قال: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها. خلاص الزفاف يعني اقترب البناء، وهو يريد أن يبني بها ولم يبني، يعني هذا الرجل منتظر ماذا؟ منتظر ليلة الدخلة، فضل له أيام ولا حاجة وهيتجوز. هذا لا يصلح للجهاد، هو بيقول لهم كده النبي، هذا ده ما يخرجش معايا. لماذا هذا لا يخرج؟ لأنه مشغول بالبناء وبالدخول على عروسه. قال: احنا عندنا بقى في زمان، احنا واحنا صغيرين، كنت انا يعني لسه ساعتها بقى بتفرج على التلفزيون، ففي حرب 73، حرب رمضان 73، لما انتصر المسلمون على اليهود، مصر يعني والدول العربية لما انتصروا على اليهود، فعملوا افلام بقى مسمينها افلام عشان حرب اكتوبر. الافلام دي كانت كلها عبارة عن ايه؟ افلام حب وغرام، ويجيبوا منظرين كده للحرب وخلاص. فكان انا فاكر من المشاهد اللي لا انساها كل ما قرأت الحديث ده، انه كان اللي بيسموه البطل يعني بتاع الفيلم، وهو في معركة رمضان اكتوبر دي بتاعت اليهود، كل شوية طلع الصورة بتاعت حبيبته ويعمل ايه؟ ويبص في الصورة بتاعت حبيبته ويحطها تاني. لازم حتى فين؟ حتى في البتاع، في الليل. ده لا يصلح ان يكون مجاهدا اصلا. نعم. قال: ولا اخر قد بنى بنيان. طبعا 73 دي يا جماعة دي من بعيد قوي، يعني عشان اخوة يعرفوا يحسبوا. بس 73 دي من كم سنة؟ يعني مش كده حاجة 40 سنة فعلا. ها؟ 43 سنة. طيب. قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفه. ولا هذا يصلح أيضا. لماذا؟ هذا بنى بنيانا ولم يرفع سقفه، يعني فضله إيه ويسكن؟ السقف فقط، هيرمي السقف، فده لا يصلح. لماذا؟ لأنه مشغول، هيعمل البيت وهيقعد بقى عمال يخطط، بعد ما نحط السقف بقى هنقعد نعمل ايه، ودي قط النوم، ودي قط مش عارف ايه، ودي قط. هذا الحديث كلما ايضا اقرأه اتذكر حادث حدث معي انا شخصيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى. فلما يعني تزوجت حديثا، لما تزوجت حديثا، فكنت يعني بدرس مع الاخوة يعني وكده، فلما تزوجت حديثا فكنت بقى اوضب السكن بتاع الزوجية يعني، فتغيبت عن الدروس بقى وانقطعت حوالي شهر ولا حاجة زي كده. فانا اذكر جاء احد الاخوة ربنا يحفظه، انا لا انسى يعني، كان اسمه ابو حمزة، فجاء هذا الاخ وجعل يذكرني بهذا الايش، بهذا الحديث، وهو رجل بنى بيوتا ولم يرفع لها سقوفا، ان ده لا يصلح، اياك ان تكون مثله. وكان يعني جزاه الله خيرا في نصيحته يعني. قال: ولا اخر قد اشترى غنما او خلفات او خلفات وهو منتظر ولاده. ايضا هذا لا يصلح. اشترى غنما او خلفات، الخلفات يعني ماذا يا اخوانا؟ الحوامل، الغنم اللي فيها حوامل يعني. قال: وهو منتظر ولادها. ده طبعا بالنسبة لأهل الغنم، ده مستني النتاج، مستني النتاج، يعني بدل ما هيبقى عنده مثلا 50 غنمة هيبقوا بعد كده كام؟ 100، كل واحدة هتولد لها واحدة 100، عمال بقى يحسب بالورقة والقلم والآلة الحاسبة، فده هيقعد يحارب ده ويقاتل، ده مشغول بال نعم. ولذلك ولا على لا، احنا كلمة لا يصلح دي كلمة يعني ايه، فيها نوع من الاطلاق شوية، لكن لا يمنع ان يخرج للجهاد. لكن انا هقول لك بقى عبارة النووي رحمة الله عليه في هذا. قال الامام النووي رحمه الله تعالى، وفيه يعني في الحديث بخصوص الجزء اللي احنا قرناه ده، ان الامور المهمة ينبغي الا تفوض الا الى اولي الحزم وفارغ البال لها. شوفوا العبارة الرائعة دي، اكتبوها أهو. قال أن الأمور المهمة ينبغي ألا تفوض إلا إلى أولي الحزم. أولي الحزم يعني إيه؟ يعني القضية قضيته، مش عنده ألف حكاية وهو ما هوش صاحب رأي فيها، قضيته عملها قضيته. قال أن الأمور المهمة ينبغي ألا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها، يعني باله فارغ لهذه القضية، هي دي قضيته، قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ده بإذن الله هو ده الذي يصلح. أما الذي مثلا يجعل الدعوة على هامش يومه، على هامش حياته، لا ده عمره ما هيبقى داعي أبدا أبدا. والله يا أخوانا أنا ضربت هذا المثال خصوصا لأنه ده اللي احنا فيه عايشينه، أبدا لن تكون داعيا إلى الله عز وجل إذا كنت تجعل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على هامش إيش يومك وحياتك، مش ممكن. ومش وأنا لا أقصد بكلمة الداعي اللي هو بيدي درس أو اللي بيدي خطبة فقط، الداعي إلى الله سبحانه وتعالى له صور كثيرة جدا. فالداعي لابد أن يكون هذه قضيته عايش لها، بيروح شغله وبيقعد مع أولاده وبيعمل شؤون حياته، بس قضيته الأولى هي ماذا؟ دعوة قبل زوجته وعياله وبيته والمدارس والحضانات والأموال والمشا، لا لا لا، كل اللي ده كله لا مانع أن نهتم به، لكن ده مش يكون في المرتبة الإيه؟ التي بعد مهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المهمة الأولى في حياته الداعي هي أن تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه لو خير بينه وبينها على أن يعاني هو معاناة شخصية لا يعاني، هتجدها هذه المعاناة عنده تكون معاناة وهو فيها يتلذذ بهذه المعاناة، هتجده ممكن فقير، تجده ممكن يجد مشقة وألم وتعب ولوم وكيت وكيت وكيت، لكن في كل ذلك وهو في سرور. لماذا؟ لأن هذه قضيته اللي هو عايش ليها في هذه الحياة الدنيا. ولذلك النبي هذا قال لهم هذا، لماذا؟ لأن هؤلاء ليست قضيتهم الأولى قضية الإيش؟ الجهاد. هو ممكن يخرج يجاهد، أي نعم يجوز، لكن لن تكون قضية الجهاد هي قضيته الإيش؟ الأولى، لأنه مشغول بشيء يزاحم هذه القضية، يزاحمها. ولذلك أي داعي عنده أشياء بتزاحم دعوته لا ينجح كداعي. ممكن يبقى ممكن كده بيأدي حاجة في الدعوة ولا حاجة، لكن لا ينجح كداعي أبدا. داعي يرمز إليه بأن هذا داعي إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان عنده ما يزاحم ذلك. نعم. قال فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك. فغزى يعني هذا النبي، فأدنى للقرية يعني اقترب من القرية، وقيل هي بيت المقدس، حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا. قال فحبست عليه حتى فتح الله عليه. انظر الله عز وجل يغير لك سنن الحياة والله إن أخلصت له، وليس هذا خاص بالأنبياء وحدهم، لا والله هذا ليس خاصا بالأنبياء وحدهم، يغير الله سنن الحياة إن أخلصت له، حتى ولو كنت من أسوأ الناس لكنك أخلصت وتبت يغير لك. وإلا حديث القاتل 100، غير الله له نواميس الحياة، الأرض تتحرك كلها لأجل هذا التائب إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أخلص إلى الله سبحانه وتعالى. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه. فقال، ودي هذه كانت سنة الغنائم في الأمم السابقة، أن إذا انتهت المعركة وغنم المسلمون يجمع النبي أو قائد المسلمين يجمع الغنيمة وتحرق في أرض المعركة قرباء، أو بمعنى صح توضع فتنزل نار من السماء تأكلها، هذا هو التقرب إلى الله في هذا الموضع. قال فأبت، أي لم تأكلها النار، فأبت أن تطعمه. فقال أي النبي فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فيكم غلول يعني في الجيش، في ناس غلت من الغنيمة، أخذوا شيئا من الغنيمة. قال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلسقت يد رجل بيده. فقال فيكم الغلول القبيلة دي فلتبايعني قبيلتك، فبايعته. قال فلسقت بيدي رجلين أو ثلاثة. فقال فيكم الغلول أنتم غللتم. قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، هي دي اللي كانوا سرقينها يعني واخدينها غلول. قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. وهذا من رحمة الله بالأمة الإسلامية، وأن الله فضلنا على الأمم من قبلنا بأن أحل لنا الغنائم. ولذلك الشاهد من هذا الحديث للتبويب باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، قوله صلى الله عليه وسلم قال بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا، يعني أحلها لنا. نقف على باب الأنفال إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.